أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية تسمع فيها لاغية

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما أدريك ما الحق ثمود وعاد بالقارعة يا جمال يا عم يا جمال شباب وحياة النبي ربنا ما يحرمكش من صوتك ذكرنا بالحق ذكرنا بيه فضل يا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ احنا عايزين نسمع تاني. صلي على النبي. احنا بنسال بقول ايه اللي بتقول ايه بعدين نعرف ايه اللي بيقول. طيب بس حاضر. الله يكرمك يا شيخ. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل تري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فهل تري لهم من باقية وجاء فرعون فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضي في جنة عالي قطافها داني كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها love.